واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، هذا درسنا في كتاب نيل الاوطار من كتاب الصلاه ابواب الاذان واحكام الاذان، باب المؤذن يجعل اصبعيه في اذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير، يعني لا يستدير ببدنه قدماه قارتان في الارض، لا يستدير ببدنه، انما يستدير براسه يمنة ويسرى. عن ابي جحيفة قال: اتيت النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وهو في الأبطح في قبة له حمراء من أدم، الأدم هو الجن. قال: فخرج بلال رضي الله عنه بوضوئه فتح الواو وهو الماء الذي يتطهر به، فمن ناضح ونائل. قال: فخرج النبي عليه الصلاة والسلام تبركا، من ناضح ونائل تبركا بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ، والحلة لباس من قطعتين سفلى في نصف الأسفل ورداء يستر النصف الأعلى. قال: من لون واحد وجنس واحد وقماش واحد يقال حلة. قال: فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فا، يقول أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فا ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى. والعنزة رمح قدر الذراع، عصا فيها زلف وهي رمح يغرز. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع هذا، ومن ثم اتخذها الأمراء. قال: ثم ركزت له عنزة بفتح العين النون، ولا تقول تسكين النون فتصير عنزة شاء غنما. فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه بين يدي الحمار، يعني من وراء سترة الحمار والكلب لا يمنع، وفي رواية تمر من ورائها المرأة والحمار. ثم صلى العصر، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. متفق عليه. لأبي داود: رأيت إنسانا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. وفي روايتين: رأيت بلالا يؤذن ويزور. انظر إلى الصحابة كيف نقلوا لنا السنة بدقة تناهية، رضوان الله عليه ورحمه الله. قال: وفي رواية: رأيت بلالا يؤذن ويزور وتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذني. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة لهم حمراء قراء من أدم. قال: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بليق ساقيه. تشيد البياض ساقين. رواه أحمد الترمذي وصححه. الحديث أخرجه النسائي بزيادة، فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا. وابن ماجه بزيادته وأيضا يضر في أذانه، لكن في إسناد الحجاج بن أرطاة وهو مدلس لكن يصلح في الشواهد المتابعة، مدلس هو ضعيف أيضا ويصلح في باب الشواهد المتابعة. وروى الحاكم بزيادة ألفاظ. ما اسم الحاكم؟ الحاكم ما اسمه؟ أبو عبد الله محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله اسمه على اسم النبي عليه الصلاة والسلام. النيسابوري صاحب المستدرك وصاحب معرفة علوم الحديث وله كتب أخرى. وروى الحاكم بزيادة ألفاظ وقال وقد أخرجاه إلا أنهما لم يذكر فيه إدخال الأصبعين في الأذنين والاستدارة، وهو صحيح على شرطهما. ورواه ابن خزيمة. وكثيرا ما يعني ما يطلق الحاكم على شرطهما ويريد رجالهما أو من هو في منزلة رجالهما، ولكن في الحقيقة الحاكم متساهل واسع الخطو في التصحيح والتحسين. كثيرا ما يقضي بالتحسين والتصحيح والتحسين والأمر على خلاف ذلك، وربما يقول ولم يخرجاه في بعض المواضع من المستدرك وقد أخرجاه، وهذا من أوهامه رحمه الله تعالى. ولما لقب بالحاكم؟ كان قاضيا، كان قاضيا. وراه ابن خزيمة بلفظ رأيت بلالا يؤذن، وفي تشيع يسير رحمه الله تعالى، في تشيع لكنه يسير ليس بالشديد الغالي فيه، لا. قال وراه ابن خزيمة لما جاء الكوثري ترجم للحاكم وقال إمام في الحديث رافضي خبير، تصور الظلم هذا، يعني من تشيع خفيف تجعله رافضي، هذا الشهادة غير حق. والسبب أنه روى بعض الأحاديث ربما فيها ذم لأبي حنيفة، فمن أجل أن يرد هذه الروايات التي جاءت من طريق الحاكم فلا بد أن يطعن ويغر في الحاكم، وهذا من جلات ومن انحرافات الكوثري. وبعدين أتى بالترجمة على سبيل السجع، على سبيل السجع، إمام في الحديث رافضين رافضين خبير، رب سجعة يعني يريد الإنسان أن يتكلم بها فيفسد، بس هم السجعة، بس هم السجعة. قالوا كان في حاكم عامل في قم أيام زمان إن كانت على السنة، فأرسل إليه الخليفة ورقة كتب فيها كلمة البس أيها القاضي بقم قد حك قد عزلناك فقم، وضحت أيها القاضي بقم البلد قم قد عزلناك فقم يلا امشي. فقرأها القاضي قال والله ما عزلتني إلا أهل السجع، وعايز الحاكم السلطان ده قاعد بس يصمم كده ويفنن في سجعات، فكتب له أيها القاضي بقوم قد حكى قد عزلناك فقوم يلا روح امشي. فلما قرأ القاضي قال والله ما عزلتني إلا أهل السجع، هو بس مصمم وكيفه يجيب سجعة، أي شجع يهزم واحد يموت واحد يقتل واحد ما في شيء. ف فالكوثري بنفس الموضوع قال إمام في الحديث رافضين الحديث ما تنفضيش أبدا، لكن هو في تشيع رحمه الله يسير. طيب كنت عندكم يعني مما يظهر من تشيع الحاكم في المستدرك أنه روى حديث الطيف أن جبريل عليه السلام أتى النبي عليه الصلاة والسلام بطير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أتني بأحب خلقك إليك، فكان أول الداخلين علي بن أبي طالب. حديث الطير ده موضوع وأتى به الحاكم بن مسلم، هذا من التساؤلات. واضح؟ ورحمة الله عليه لو الحاكم في زماننا كان الناس يرتحلوا إليه يسمعوا الحديث، كان الحفاظ الكبار إمام في الحديث كيفية رحم الله. يقول اليدات عند الحاكم ها أين هي؟ أين ذهبت؟ الله أكبر من نسخة هذه. قال والله الحاكم بزيادة الفرد، وقال قد خرجاه إلا أنه ما لم يذكر فيه ادخل الإصبعين في الأذنين والاستدار وصعين على شرطهما. وروى ابن خزيمة، شو ابن خزيمة شيخ من؟ شيخ ابن حبان، وابن حبان شيخ الحاكم، ثلاثة كلهم متساهلون لكن أحسنهم ابن خزيمة ويليه ابن حبان، ثم الأكثر تساهلا هو الحاكم النسائي. كتبت إلى المعتز ابن خزيمة تلميذ ابن حبان وتلميذ الحاكم، ثلاثة كلهم متساهلون. قال بغض رأيت بلالا يؤذنه يتبع فيه يميله يميل رأسه يمينا وشمالا، ورواه من طريق أخرى بزيادة وضع الإصبعين في الأذنين، وكذا رواه أبو عوانة في صحيح وابن عامر في مستخرج بزيادة رأى أبو جحيفة بلالا يؤذن ويبرم وإصبعاه في أذنيه، وكذا رواه البزار. وقال البياقي استدارته لم ترد من طريق صحيح لأن مدارها على سفيان الثوري. لا يلزم أن تكون ضعيفة لأن مجموع طرق صحيحة، هذا طريق ضعيف ضعفا ينجبر، وهذا طريق أيضا كذلك، وذاك طريق كذلك، بالمجموع يصح. لكن استدارة إيه؟ استدارة العنق فقط لا أصح. قال ويدور أصبعاه في الأذنين. يقول بارك الله فيكم، وقال الباقي والاستدارة لم ترد من طريق صحيح، يعني لو نظرنا إلى الأحاد والأفراد لم ترد من طريق صحيح، ده كلام بيت وكلام معتبر لأن مضار على سفيان الثوري ولم يسمع من عون ابن أبي جحيم. لكن أيضا هناك طرق أخرى، إنما سمعوه عن رجل عنه، والرجل يتوهم أنه الحجاج هو حجاج بن أرقاء، فالحجاج غير محتاج به يعني ضعيف لكن يصلح في باب الشواهد. قال ووهم عبد الرزاق في إدراجه، وقد وردت الاستدارة من وجه آخر أخرجه الشيخ في كتاب الأبان من طريق حماد وشيخ جميعا عن عوف، والطبراني من طريق إدريس الأولي عنه، وفي الأفراد للدرقطني عن بلال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنا وأقمنا ألا نزيد أقدامنا من عن مواضعها. إسناد ضعيف. قوله فمن ناضح ونائل، الناضح الآخر من الماء لجسده تبركا ببطية وضوئه، والنائل الآخر مما في جسد صاحبه لفراغ الماء لقبض التبرك. وقيل إن بعضهم كان ينال ما لا يفضل منه شيء، وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره. وفي رواية في الصحيح ورأيت بلالا أخرج وضوءا، الوضوء بالضم هو الهيئة والفعل والعبادة. أما بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. قال فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيء تمسح به، ومن لم يصب أخذ من بدن صاحبه. وبهذه الرواية تبان مراد من تلك العبارة. والمدح الرش قد تقدم الكلام عليه، قوله ها هنا وها هنا ظرف مكان، والمراد بهما جهة اليمين والشمال كما فسره بذلك الراوي. وللحديث فوائده وفيه أحكام سيأتي بسط الكلام عليها في موضعها. والمقصود منه ها هنا الاستدلال على مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالا، وجعل الأصبعين في الأذنين حال الأذان. هنا سؤال، هل يشترط في المؤذن أن يكون متوضئا؟ لا لا لا يشترط. يجزئ لو أنه أذن بدون وضوء مع حدث أصغر أذان صحيح ومجزئ. لو أنه أذن وهو على جنابة أذان كذلك صحيح ومجزئ. طيب هل يقيمه على جنابة؟ يلزم أن يغتسل على لكي يعني يقتدي بالإمام، فيكبر معه تكبير الصحراء ويبتدي معه بارك الله. لا لا يأثم، لا يأثم إلا عبير سبيل حتى تغتسل. قال الحديث فيه فوائد وفي أحكام سيأتي بسط الكلام عليها في موضعها، والمقصود منه هنا الاستدلال على مشروعية الانكشاف التفات المؤذن يمينا. هذه من السنن المهجورة، مسألة الالتفات، مسألة وضع الأذنين من السنن المهجورة، ينبغي أن نحيي هذه السنن. من فعل هذا فعلا كان أجره تاما كاملا. والنقص يعني بقدر النقصان في هذه السنن. قال وجعل الأصبعين في الأذنين حال الأذان. والالتفات المذكور هنا مقيد بوقت الحي على الدين. وقد بوب له ابن خزيمة، محمد بن إسحاق ابن خزيمة، تعرفين يعني قصة المحمدين هذه، محمد بن إسحاق، محمد بن جرير الطبري، محمد بن يزيد الرويالي، محمد بن نصر المروزي، أربعة. لما جاءوا إلى بلاد مصر فنفذت نفقتهم، فقالوا يخرج أحدنا ليسأل الناس، فنحن أبناء السبيل. فوضعت القرعة على محمد بن خزيمة، هو الذي سافر، فقال دعوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين ودعا الله فيهما، فما سلم إلا والباب يطرق. الله أكبر. فإذا بخصي يعني بخادم وحارس من السلطان جاء على الباب وقال أين المحمدون؟ قالوا نحن المحمدون. قال ماذا عندك؟ قال لقد أتى هاتف للسلطان 3 ليال تباعا في المنام يقول أدرك المحمدين، أدرك المحمدين، فأوصى لكم السلطان بهذه الصورة فيها من المال، فإذا انتهت كلمتمونا أتينا بغيرها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هكذا هؤلاء العلماء آل كرامة رحمة الله عليه، محمد بن إسحاق بن خزيمة الشافعي المذهب، العالم الجليل الذي قالوا فيه كأن السنة بين يديه، عملت السنة بين يديه، يأخذ من هذه ومن هذه فيجمع بين متعارضات، كأنه واقف على جبل والسنة بين يديه. وكان يتحدث يقول ائتوني بحديثين بينهما تعارض أجمع لكم بينهما ائتوني بحديثين بينهما تعارض أجمع لكم بينهما. محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد، ومحمد بن جرير الطبري، ومحمد بن نصر المروزي صاحب كتاب تعظيم الصلاة. تعظيم ايه؟ الصلاة، تعظيم قدر الصلاة. وكان محمد بن نصر المروزي من شدة خشوعه في الصلاة لا يرتفع ولا يتحرك من شدة خشوعه، ربما يلدغ رؤوس البول فيسيل دمه ولا يتحرك ولا يحرك وصف الصلاة. ومن أجل هذا ألف كتاب قدر التعظيم، تعظيم قدر الصلاة في مجلدين ضخمين في فيبراير. محمد بن نصر المروزي كان شديد الخشوع في الصلاة، لا يلتفت ولا يتحرك، بعضنا إذا قام بالصلاة ما شاء الله هيشوف الساعة والمحمول لنا يفتحه ها وحاله. ذكر الله عز وجل، ذكرتني بالمحمول لأن إنسان ذكر الله عز وجل خشعين الصلاة. الله أكبر، ما هو كلام ما فيش فيها خلاف. ذكر الله الرابع، الرابع محمد بن يزيد الروياني، محمد بن يزيد الروياني. أنا مرة كنت بصلي شيخ سعيد والإخوة جميعا، وأنا كنت في الصف يعني سنة أو ثالث عن ذلك، المهم أمام الصف سيدة واحدة أنا عارفه متأكد منه ويعرفني شخصيا، ورجل رجل طيب صف سيدة في دخل يده في جيبه لي وخرج حاجة، أنا الله أعلم هو في الصف كل ده عمل الصف خرج حاجة يعني كأنه محمول أو فلوس أو مفاتيح وحطها في جيبه. طب هي هتخسر دايما تخليها في الجيب ليه زي ما هي؟ والله انت مالك؟ والله كده عامل كده شو؟ جابها من الجيب اليمين حطها في الجيب الشمال. والامام كلنا في الصف في صلاة. فبعد ما سلمت كده ودعيت وكده بتعمل ايه؟ ايه اللي خايف؟ ايه اللي كنت بوزن الجيبين دول؟ ايه المشكلة؟ كل الصلاة الصلاة لله عز وجل. الله المستعان. أنا مش فاهم. ده مشكلة والله. إن الإمام الله يرزقنا الخشوع، الله يرزقنا الخشوع لا شك له ثمرة عظيمة جدا في أخلاق الإنسان. وفي سكينة وطمأنينة وفي سير وفي سلوك وفي عبادة. الخشوع نعمة من الله. إذا من الله علينا الخشوع في الصلاة سبحان الله، هو روح الصلاة، روح الصلاة الخشوع. بالنسبة للشيخ عبد الحكم عبد الحكم بن كثير بيخوفني، أنا كان من ثلاث حركات وثلاث بيخوفني أول أنا ما أصلا ما فيش عليها دليل، ما فيش عليها دليل بيخوفني يعني عشان خاطر أنا إيه بس ليش عليها دليل؟ الشيخ اللي معاك كان قاعد الشيخ هذا قريب أوي ما شاء الله. إيه بس ثلاث حركات عشان توصل للصلاة ما في دليل عليه فاكرة. انت ممكن الان ممكن تنتقل انت تصد فرجة من الصف الخلفي للصف الامامي تمشي كم خطوة كثير جدا وغير حركاتك، لكن حركات احنا قلنا كم قسم اربعة اقسام، حركات محرمة في الصلاة، حركات مستحبة، حركات محرمة، حركات واجبة. محرمة لك تطلش الصلاة فيها تفصيل، هتتحرك وجهك هيستقبل غير القبله هنا بطل الصلاه. ايه العشاء تفتح الباب كده ايه بس خلينا والله في تفصيل في المساله. هتتحرك تبقى تمشط راسك اذا يدخل هدى مش في الصلاه اي هيئه يراك الراعي عليها يكون هذا الرجل ليس في الصلاه فهي مبطله اي هيئه. انت روح قاعد في لو انت الله طب انتم ده هنا انت مالك ها؟ لا فانتبهوا احنا قلنا كم اقسام الحركات؟ اربع حركات واجبه، حركات مستحبه، حركات مكروه، حركات محرمه. فالمحرمة منها ما يقتل ومنها ما لا يقتل. طيب يقول بارك الله فيكم، احنا قلنا بالزيمة والمحمدين، لا تنسوا قصة محمدين العلي ايضا من القصص الوارد في تراجم العلماء، في تراجم العلماء. طيب رجعنا تاني للأسطر الذي كنا فيها في هذا المكان، كان النسخ عندي تعبانة. كنا فين؟ رجعنا للسطور يا معتز. ها وقد بوض الأوة من المتعين تقول ها؟ وقد بوض الأوة من المتعين. أيوة كلمة فعلا وقد بوض الأوة. على كل حال إخوة التبويبات ابن خزيمة وإن كانت طويلة، وإن كانت طويلة أرحمكم الله، إلا أنها نافعة تحمل فقها. تبويبات ابن خزيمة في الغالب طويلة، لكنها إيه تستفيد من الفقه أنه يفصل بإيه؟ بيفصل. وقد بوابة له ابن خزيمة فقال باب انحراف المؤذن عند قوله شوف إزاي حي على الصلاة حي، حتى أسماء كتب ابن خزيمة طويلة، سطرين ولا ثلاثة ولا أربعة، كتاب ابن خزيمة توحيد عملت كده أربع سطور اسم الكتاب بس. وهل عدد رحمه الله تعالى بعض المتأخرين اعتاد السجع بالكتاب تسمية الكتاب بعنوان مسجوع، بخلاف ابن خزيمة ما كانش يعتني بهذا. ومش عارف في كتاب كده للشيخ الألباني اسمه تحريم آلات الله والطلب، وبعدين اتفق عنوان كده يمكن ثلاث سطور اسم الكتاب معنا، بس كتاب نافع انا ما رايت مثله في تاليفه يوم الله وتصنيفه بترتيب ترتيب الشيخ الألباني رحمه الله عليه، ترتيب قائم جدا هو دقيق، لو علم المطابع كيف يطبعوا الكتب يعني كان يعمل بروفات على كل على الطباعة فيلمح السطر كده يلمحه كده لأنه كان معه على لسان الاستعارة يلمح السطر ده خارج ده السطر ده داخل السطر ده مش عارف ايه ويرجعه ثاني يقول لا عيده ثاني، كان علمهم دقة الطباعة والعلامات علامات تعجب تحط في مكانها، الفصلة تحط في مكانها، الفصلة بنقطة تحط في مكانها، ما هي في فصلة بنقطة، فصلة من غير نقطة، ونقطتان كده رأسيتان في مكانها، علمهم الدقة في الطباعة، المكتب الإسلامي صاحب زيارة الشاويش، صاحب زيارة الشاويش، والذي كان يطبع للشيخ، وبعدين بعدها المكتبة الإسلامية لنظام نسيب الشيخ، فكان علمهم الدقة في الطباعة. لأن أخذ الثقة دي من مهنة الاستعارة، فكان يلمح السطر والصفحة يقول يا جماعة هذا فيه اختلاف، ردوها وسووها تمام فعليها اختلاف تاني. الحمد لله اللي شفته ايوه ما شاء الله شفت شخصية ايوه من 77 سنة 77 الشيخ حمد الله كبير من المدن التي زارها الشيخ الألباني في 101 مش كل عالم يكون خطيبا يعني سبحان الله ليس السواء ده الشيخ ابن عثيمين من الفقهاء الاصوليين المفسرين الذين ينبطون منابر ويتكلم عن منبر له كتاب الخطب الجوامع الضياء اللامع في الخطب الجوامع، وبعضهم عالم كبير تحرير مفتي امام مرجعيه أنا أعرف مفتي اليمن، مفتي اليمن حاليا الشيخ العمراني ما يعرفش لو تطلع على الخطبة يستجيب فلوس كتير. ولو هو موجود يصلي الظهر ما يصليش، مفيش خطيب يعني مفيش خطيب يصلي الظهر، بس السجون ما عرفش هذا شيء من الله. مش كل واحد خطيب إذا هو المرجعية. طب ما في خطيب ما شاء الله هيبكيك وهيبكي العالم. لكن ما هوش المفتي ولا المرجعية ولا المربي ولا العالم ولا كذا ولا كذا. مش الخطابة هي العبرة، خدوا بالكم. الشيخ الألباني اللي قاعد في عمان من سنة 1402 هجري. ومات يعني 21 400,000 هجري او 22 ومع ذلك كان بيصلي عند الشيخ ابراهيم ابو شرف خطيب مفروض. لكن لما بيصلي بيخلص صلاه الطلبه اللي التفتوا اللي هنا التفتوا هو بيسالهم هو ماشي هو ماشي. لكن كان ضبطته صلح الكهرباء بنفسه صلح السيارة بنفسه يصمر مسامير النجارة الدولاب يعملوا بنفسه عنده آلات الكهرباء عنده آلات السيارة عنده شيء بنفسه وقاعد على المكتب والمكتب فيه أجرة لزوجته زوجته دي زوجته زرار يعمل ينسو لا زرار جرس لما انت تعمل الناس على محمود جرس الشاي جرس الخبز جرس كذا للطعام دقة وعمل دولاب عند الحداد هو مفصله بفكرته عند الحداد دولاب يقعد هو على الكرسي والدولاب يدور كده الكتب المهمة عشان ما يمشي من مكان ولا يروح ولا يجي كتب مهمة تدور كده دولاب ما هوش طويل أي ورقة تقع في يده ما يلمهاش فاتورة كهرباء يكتب في ظهرها فاتورة مية يكتب في ظهرها قال وقد باب له ابن خزيمة فقال باب حرام. شوف الأبواب بتاعت ابن خزيمة أبواب طويلة لكن تحمل فتح. باب حرام المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله وإنما يمكن. شوف لا زال عنوان عنوان بقى وإنما يمكن الانحراف بالفم من انحراف الرأس. شوف اعترف مثل المسألة في العنوان ترجمة. وقد اختلفت الروايات بالاستدارة يقول الشوكان ففي بعضها لم يستدير وفي بعضها ولم يستدر كيف الجمع؟ أظهر أي يعني الصواب أن هذه صحيحة وهذه إيه؟ صحيحة كله صحيح لكن ما هو المخرج؟ الحمد لله الجمع بينهم. قال ولم يستدر كما سلف ولكنها لم تروى الاستدارة إلا من طريق حجاج وإدريس الأولي هما ضعيفا لكن يتقويان. وقد رويت من طريق ثالثة وفيها ضعيف هو محمد العرزمي. العرزمي ولا العزرامي عندكم؟ العرزمي ها؟ الأول أنا عندي العكس هو الصحيح الذي عنده. وقد خالف هؤلاء الثلاثة من هو مثلهم من هو مثلهم أو أمثل هو قيس بن الربيع فروى عن عون بن أبي جحيف قال في حديث ولم يستدر أخرجه أبو داود كما تقدم. قال الحافظ ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عن ما استدارة الرأس ومن نفاها عن استدارة الجسد كله. إزاي كيف الجمع؟ نعم من نفى الاستدارة عن نفي استدارة البدن كله ومن أثبت الاستدارة استدارة العنق فقط وخلاص. وبهذا خرجنا من الإشكال. قال ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة. قال ابن بطيط العين في دليلنا على استدارة مؤذن الإسماع عند تلفظ بالحي علتين واختلف هل يستدير ببدنه كله أو وجهه فقط وقدماه قارتان واختلف أيضا هل يستدير في الحي علتين الأوليتين مرة وفي الثانيتين مرة أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى. وقد رجح هذا الوجه رجح هذا الوجه بأنه يقول لكل جهة مصيب من كل كلمة قال والأول أقرب إلى لفظ الحديث، يعني حي على الصلاة يمينا، حي على الصلاة يمين، حي على الفلاح شمال. قال وروي عن أحمد أنه لا يضر إلا إذا كان على منارات لقصد إسماع أهل الجهتين. وبه قال أبو حنيفة وإسحاق. من إسحاق هذا؟ أيوه الراهوي، محمد بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوي، أبو محمد الحنظلي، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي الذي أشار على الإمام البخاري بتأليفه الصحيح، وشيخ البخاري. ولا في قصة على الشيء ما يتكلم عن شيخ الألباني. قول الألباني يجي من مكتوب على الضوء يجي بين السنة والقرآن والقرآن تيجي الألباني تصبر شوية كده ليه مش هتلاقي عشان تيجي بين السنة والقرآن والقرآن صح وجدل فيها نظمة جدلوا جدلوا ها جدلوا في المنية يوم التأمين كنت طيب يقول وقال النخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وابو ثور وهو رواية عن أحمد إنه يستحب الالتفات في الحي علتين يمينا وشمالا ولا يضر ولا يستدير سواء كان على الأرض أو على المنار. وقال مالك لا يضر ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس. وقال ابن سيرين يكره الالتفات، والحق استحباب الالتفات حال الأذان بدون تقييد، بدون تقييد للأرض أو المنارة أو داخل المسجد أو مستقبل المكبر، السنة الاستدارة بالعمر مطلقة. قالوا أما الدوران فقد عرفت اختلاف الأحاديث فيه وقد أمكن الجمع بما تقدم فلا يصار إلى الترجيح. إن الترجيح هتعمل فيها يا أخ محمد؟ إيش معنى الترجيح؟ إعمال دليلين أولى من إيمال أحدهما. عندك الجمع وعندك ترجيح، صح؟ الجمع أولى، إعمال دليلين أولى من إيمال أحدهما، الترجيح هتاخذ بنص وتفرق بنص الاخر. طيب قال والحق استحباب الالتفات حال الاذان بدون تقييد، عايز يسمع الناس لا مش عايز يسمع الناس، هو بيفعل السنه هذه. والاصل هو الاقتداء والالتزام بالنبي عليه الصلاه والسلام. قال واما الدوران فقد عرفت اختلافا احاديث فيه وقد امكن الجمع بما تقدم فلا يصار إلى الترجيح. وبالحديث استحباب وضع الأصبعين في الأذنين، وفي ذلك فائدتان ذكرهما العلماء. الأولى أن ذلك أرفع لصوته، صحيح. قال الحافظ وفي حديث ضعيف من طريق سعد القرض عن بلال. والثاني أنه علامة للمؤذن. كم مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد بن محمود؟ كم مؤذن؟ ثلاثة. عندنا محمد صاحب جزر القمر، بلال من مكتوم، أبو محضورة، وسعد من القرب، أربعة. خلاص سعد في قباء، سعد في قباء، أبو محظورة في مكة، والاثنان بلال وعبد الله بن أم مكتوم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والله ذكر بأنه من المدينة لأنه كنت مكتوم تجد. كنت ذاك؟ ثلاث طوائف ولا العصور؟ ثلاث طوائف الله يعينك ويكتب لنا جميعا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل التيسير. بل احنا بنحرم من الاسبوع. ده بيار علي. بيت حليب. بيت حليب. عايز اجيب من قد بيت حليب. طيب. قال وفي الحديث قال هنا والثاني انه علامة المؤذن ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن. قال الترمذي استحب أهل العلم أنه يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذن. قالوا استحبه الأوزاعي. من الأوزاعي؟ ها؟ أبو عمرو؟ عبد الرحمن بن عمرو. أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قاضي بيروت ومفتيها. قاضي بيروت وإيه؟ ومفتيها. لن يقول عليك بأثار من السلف وإن وفضك الناس وإياك وراء الرجال وإن تصرفوا لك فإن الأمر ينجلي وإنك لعلى هدى مستقيم. وصايا الأوزاعي وصايا جميلة هامة مفيدة تشعر بها بالصدق والإخلاص. ومات في الحمام رحمه الله بسبب اختناق. أدخلته زوجته الحمام وأغلقت من الخارج ونسيت. المراد حمام المصارع للاستشفاء يسموها سونا العملي يسموها سونا. حد منكم دخل السونا؟ ولا واحد؟ ولا واحد؟ سبحان الله. تزيدها يا حبيب الخضر تزيدك نشاط وحيوية وتنشعش. ايوه وتنشعش. ليه ما تاخدش حمام فاتح؟ ده بس هي لها فوائد للجلد على المفاصل كذا تفتح المسام سام للجلد. ده فوائد يا دكتور؟ نعم. ده فوائد؟ نعم. بس تدفع 20 جنيه ولا 50 جنيه لازم. الحجامة لا شك أصلا لا شك ولا رأي. طيب بارك الله فيك. يقول واستحبه إيه الأوزاع في الإقامة أيضا لكن ليس فيه هذا دليل. العبرة بدليل مرفوع والله الأوزاع هذا مرجوح عرفتم. سرق بالناس ربما في الأذان لا يضع أذنيه وعند الإقامة يضع أذنيه. الحقيقة في الإقامة ليس فيها دليل. ليه؟ الإقامة أنت تعلم من هو داخل المسجد لا تعلم من هو خارج المسجد. الأذان تعلم من هو خارج المسجد مسافات شاسعة. إنما في الإقامة أنت صوتك من خط وتحضرها حذرا ولست بحاجة إلى رفع الصوت. وضحت؟ فليس هناك مناسبة لوضع الأذنين الأصبعين في الأذنين. ليس هناك مناسبة. الشيخ حمدي لما بيقول لكم التأمين والتأمين المسألة دي طبعا أنتوا عارفين في ناس الأيام دي لما يجي الإمام قال خلص ولا الضمير حصروا الناس سبقوا الإمام بالتأمين. قالوا لسه ما خدش نفسه يقول آمين. ها؟ في مذهب بقى ثاني لما يخلص الإمام آمين وينتهي من النون آمين ويجيب ويصلح نفسه ويخلط نفسه يبدأ المأموم يبتدئ يقول كده. الصواب أصلا في المسألة هذه لما يبدأ الإمام في التأمين يشرع المأموم يشرع. كان مذهب الشيخ الألباني في البداية عن مذهب اللي ذكرته لك لما يخلص نون آمين يبدأ يقول مأموم آمين. والحديث يقول ما هو الواقع تأمين الإمام على المأمور. هذا يرد على الألباني. لكن الألباني ترك المذهب القديم هذا ورجع المذهب الثاني. بعدين يبعث مذهب الجنة. أيوه بعدها ما. أنت بعدوش. أنت لازم تفرط الكتب فرطة كده. افتح. إيه دراسة؟ دراسة الأحمد. دراسة كده؟ فإذا أمن وإذا أمن فأمن. الفاء هذه تفيد التعقيم والسرعة والترتيب. مش معناه إذا خلص أمين لأنك لو إذا انتظرته ما وافقت تأمينه لتوافق تأمين الملائكة. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة لابد دول يجتمعوا في وقت واحد. صح يا رسول الله. لابد يجيبها كلهم مع بعض. هو صح ياخذ نفس ولا الضالين ياخذ نفس وبعدين يقول أمين. وايضا السنه من الامام يؤمن مش بعض الائمه كده ما تسمعلوش صوت. ها ما تسمعلوش صوت لا يرفع صوته بالتأمين. طيب بارك الله فيك. يقول ولم يرد في الأحاديث كما قال الحافظ تعيين الخصبة صح. هل هي هذه أو هذه أو هذه الوسطى أو هذه السبابة أو المتبادل إلى الذهن السبابتان كده، وهذا أنسب شيء. قال تعيين الخصبة الذي يستحب وضعها، وجزم النووي بأنها المسبحة. قال أبو تمام يا أبو تمام في الحماسة في الدولة العباسية خليك بعد إن شاء الله. قال وجزم النووي من يحفظ شعر النبي تمام السيف أصبح إنباء من الحفظ في حد من حد بين الجد والله تصيب العصماء التي قالها مكمنا في الحماس هذه الحماس لما رجع المعتصم من غزو عن مهيب فسبى ما لم يسبى في الإسلام وغنم ما لم يغنم من قبل من رجوع من عن مهيب عين السحرة والكهنة قالوا ما تروحش هو السعدين الموسم ده لو خلاص أنت مهزوم قطعا قطع فما بال بكلام الكهنة والمشعوذين قال أن أخرج وأتوكل على الله وأجيب الإقامة إن شاء الله وخرج فعلا وما بال بكلام الكهنة ومن الجميع فلما رجع بالنصر المظفر أتى أبو تمام بالقصيدة المشهورة السيف ومطلعها السيف أصدق إنباء من كتب المشعوذين والمنجمين السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد والنار قصيدة طويلة وهذا مطلعها سيد الشيخ محمد الدكتور يا رجل عقل زيدة مشعوذين هم بينهي على ناس هنا يطلع له ناس من هنا وهم الناس فهمتني؟ على كل حال كان عندهم خير كثير وكان عندهم قوة وبأس كان معتصم ده لو يضغط على يدك يكسرها بس لو عمل كده على يدك يكسرها كان زندو شبه زندو من الأموية من بن عباس كان زندو شبه زندو من أعظم زندو ده كده شبه أنا يضغط على واحد كده يكسر يكسر يكسر يكسر كان قوي أما مع ذلك كان يعني يقول بخلق القرآن متأولة متأولة عنده شيعة لأنه مصيب أكبر شيعة لأنه مصيب أكبر مع ذلك كان المعتصم بعد قبل الوافد المأمون ثم المعتصم ثم الوافد ثم المتوفد بارك الله فيك. قال ولم يرد في الاحاديث كما ذكر تعيين الاصبع الذي يستحب وضعه جزم النووي اسمعوا شوف النووي بعقله وجزم النووي ما اسم النووي يا شباب ها يحيى ابن شرف الدين ها او ايه يحيى بن ابو زكريا يحيى محيي الدين اول شيء محيي الدين بعدين كنا ابو زكريا وبعدين اسمه يحيى بن شرف الدين النووي خلاص؟ هتنسوه بس تفقد عالمة الوريسين بس ده مات صغير وكمل لأربعين أصلا انت مفكر انه مات صغير عم انت عيام زمان عيام اللي توقف كوبين ومشي نفسه انت حصل عند حد توقف كوبين انا بعشر جنيه يظهر عندي مشي نفسه بعدش كده حديدة والله وتنام على الأرض ما فيش كلام تسكن بخيمة ما عادش أيام زمان الحصير والولة أهم حاجة الولة والحصير والولة انتهى الموضوع. طيب ولم يرد في الأحاديث قال وإطلاقه يقول النووي بأنها المسبحة وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة لو قلنا مثلا إطلاق الأصبع أطلق الكل وأراد الجزء لا بأس أفضل من كلمة مجاز. باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة عن جابر بن سامورة قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم يعني لا يطرق ولا يفلت ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج أقام حين رأى، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. الحديث هذا إن شاء الله مع شرحه نتناوله في الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم يا شباب. اليوم الاثنين ولا الأحد؟ الاثنين درسنا إن شاء الله بالفقه روضة المتنزه كتاب البيوع بعد المغرب إن شاء الله هنا في المسجد بإذن الله. ألا فليقبل الشاهد الغائب. متعرفين لما نروح عقيقة ولا وليمة؟ نروح ندعي الناس يمين شمال عامل الله. ليس أولى. ليس أولى. عقيقة ما تجيش.